قومها أفضل ما تكون القيادة، وحكمتهم أعدل ما يكون الحكم، وتصرفت بحكمة ورشد أحسن ما يكون التصرف، ونجوا بحسن رأيها من التورط في معركة خاسرة يهلك فيها الرجال وتذهب الأموال ولا يجدون من ورائها شيئا، وكان حكمها يقوم على الشورى، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ومع هذا فوضوا إليها الأمر، قالوا نحن أولو قوة، وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. تلك هي بلقيس ملكة سبأ التي ذكر الله قصتها في سورة النمل مع نبي الله سليمان، وانتهى بها المطاف إلى أن قالت ربي إني أظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فقالت قومها إلى خيري الدنيا والآخرة. كما يؤكد يقول هذا الحديث الواضح، الحديث في دلالته على المراد واضحة ولا غير واضحة، في قوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، في دلالته على المراد دلالة واضحة ولا غير واضحة؟ يقول هذا الدلالة الواضحة خالف ظاهر القرآن، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا حكم ولا مش حكم؟ هذا حكم. الآن قصة أقوى أصوليا، من أقوى في دلالة على المراد؟ ما كان نصا في المسألة ولا ما كان سيق لغيره؟ أين النص؟ أين الدلالة أن هذه الآية أو هذه الآيات قد سيقت لنا من أجل دلالتها على جواز تولية المرأة؟ أين؟ أصوليا أين هذا؟ لكن إحنا بنقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، واضح في دلالتها على المراد، أين في هذه الآية دلالة أن الآيات في بلقيس قد سيقت لنا من أجل بيان أن المرأة تستحق القيادة دون الرجال؟ أين الآية؟ لا يوجد ما يدل على هذا. فلو عارضك معارض وقال لك إنه بسبب، وهذا هو الصواب، أن بلقيس كانت في مجتمع كافر والهدهد قد استغرب، الهدهد ليش مسك القصة في أولها لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين، فجاء من سبأ بنبأ يقين، قال له إيش تعجب الهدهد؟ ماذا تعجب؟ قال له يا سليمان في شغلتين عجيبات، وجدتهم يسجدون للشمس من دون الله، ووجدت امرأة تملكهم، وهذا العجب يقتضي المغايرة، يعني بمعنى مغايرة الفطرة حتى عند مين؟ ما قال له سليمان، قال له لا انت ليش تستغرب، هذا موجود عندكم في الهداهد غريب، لكن عندنا بني البشر موجود. فدل على غرابة الهدهد انه هذا غريب عند الهداهد وغريب عند البشر، أليس كذلك؟ ولذلك هو جمع الهدهد غرابة الإشراف بالله، هذا شيء غريب، يسجدون للشمس من دون الله، هذا شيء غريب، ومثله يعني يعادله في الغرابة امرأة تحكمهم. الأصل أن تقول إنه ما إذا أراد أن يبين له جمع هؤلاء على خلاف الفطرة، أرادت القصة أن تبين لنا بأن الوجوب بأن هذه الجماعة على خلاف الفطرة، أولا على خلاف الفطرة والحق بشركهم بالله، وأنها على خلاف الفطرة والحق بأن امرأة تملكه، هذا هو القصد. لو قلت أنا القصد من الآية كذا يصح هذا الوجه ولا ما يصح؟ بل هو الأقوى هذا هو. فإذا هذا الاحتمال في القصص لم تسق من أجل الأحكام الشرعية، النص خاص والقصص فيها الدلالات، لا ينبغي أن تنفرد بدلالتها إلا مع وجود المبين الآخر في النص النبوي الظاهر، وإلا أن يخرج الرجل بحكم لا يخالف نصا، قال مع ظاهر القرآن، تبهوا بكلمة مع ظاهر، شو ظاهر؟ كلمة ظاهر ما معناه؟ اللفظ، الدال على معنى مع وجود غيره المحتمل. بالله عليكم القصة في دلالتها على الأمر ظاهرة والمعاني الأخرى هي ضعيفة، أم أن هذا المعنى الذي ذكره هو الضعيف والظاهر هو حرمة تولية المرأة وعجبه وغرابته حتى عند الدواب والحيوانات؟ فكلمة ظاهر القرآن غلط، وأن يقول هذا الحديث يخالف ظاهر القرآن غلط، غلط أصوليا أن يتعامل معه به. الغريب جدا أنه أراد القرآن أن يبين لنا أن الرجال هؤلاء بسبب كفرهم بالله فهم لا يعقلون، بسبب كفرهم بالله لا يعقلون، ولذلك قالت لهم ماذا تأمرون، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا إيه؟ شو الرجال قالوا؟ نحن أولو قوة. فإذا اعترف هؤلاء الرجال ماذا؟ ليس لهم دور في العقل. حتى لو أخذنا بهذا الفهم الذي تقول، هل الأمة وصلت من النضج أن يقول رجالها لهذه الدرجة يا نساء والله إحنا أولو قوة، شغل شغل، نحن شغلنا العمل والتعب وإحضار المال، وأما التدبير والعقل والتفكير والسياسة والقيادة فلكن؟ هل وصلت الأمة لهذا؟ القرآن يقرر أنه لما وضعوا المرأة عليهم اعترفوا أنه هؤلاء الرجال ما لهم شغل، ما لهم دور في قضية العقل. فأين هذا من الواقع أن يفرغ المجتمع المسلم من وجود رجال هم أحق بالقيادة؟ لكن قصة الشيخ القرضاوي زي قصة أبو بكر الجزائر لما قال لو لم يبقى في آل سعود إلا عجوز لكان لها الحق أن تحكمها. ما فيش رجال. قال كما يؤكد صرف الحديث، إذن صرف الحديث يقول كما يؤكد صرف الحديث، واضح الآية ليس لها هذا الوجه الذي يقال له ظاهر، والآية تحتمل أو السورة التي فيها هذا تحتمل المعاني الأخرى. كما يؤكد صرف الحديث، كيف نصرف الحديث؟ كما يؤكد صرف الحديث عن الأمم الواقع الذي نشهده. ما دام بريطانيا عندهم تاتشر وأفلحوا بها، إذا الحديث غلط. هيك عنده أنه يجب الحديث نفهم فهم آخر، لأن الواقع ما بتدل عليه. أما كيف الواقع نفهم أنه الأمة نجحت التاتشر وكيف ما نجحت؟ كيف هؤلاء الكفار لو حكمهم رجل أو حكمتهم امرأة؟ فأصلا هذا الكلام يعني من الأصل أن أقول ندرس المسألة مش قضية حكم امرأة بمقدار ما حكم حزب. في الأصل في هذه الدول يقال حاكم امرأة، ولكن يقال حزب يحكمها، له نظرية انتخبها، والمرأة تؤمن بين نظرية. ولو المرأة أرادت أن تخالف رأي الحزب ثاني يوم ماذا؟ تسقط. ولذلك لما هي أرادت تتجاوز الخط الذي يقوله الحزب إيش سووا فيها؟ أجلوها. خطأ، هذا خطأ دراسة الوقائع التاريخية بمثل هذا الاستهاء، بمثل هذه السهولة وبمثل هذا الغلط. جيد. وقل وإن بعض هؤلاء النساء لهو أرجح في ميزان الكفاية والمقدرة السياسية والإدارية من كثير من حكام العرب والمسلمين الذكور، ولا أقول الرجال. أنا أشفيك، أنا أشغلك، لن ناقش كثير من حكام العرب والمسلمين. أنا أشفيك. مدار الحديث عنده يقول كالتالي، قول كلام لأنه اقترب الوقت أريد أن أنهي، لتروا أي فساد أصولي. يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال العلة ليس توليفة امرأة لأنهم لا يفلحون، ولكن العلة هو النظام الوراثي الذي كان موجودا عند الإمبراطور أو الكياسرة، الذي كان موجود عند الكياسرة فأدى بهم أن تصل إليهم هذه المرأة. فأراد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم عندهم هذا النظام الوراثي. ما لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. تعليق الحكم بهذه الصفة ما يدل على عليتها. هناك قاعدة تقول تعليق الحكم بالمشتق تدل على علية المشتق. وهنا علق الشارع الحكم على كونها امرأة. أعجز رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ البشر أبلغ العرب أن يقول ما أفلح قوم؟ الأصل أن يقول ولوا أمرهم ملوكا. أيبعد النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الوراثة وكان باستطاعته أن يأتي بلفظ الملك ولفظ الوراثة ولفظ الكياسرة ولفظ الأباطرة؟ كان باستطاعته أن يأتي بلفظ ليترك كل هذا ليقول كلمة امرأة يدخلنا في هذه المشكلة؟ أراد رسول الله فتنتنا إلى هذه الدرجة؟ أما كان يسعه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما أفلح قوم تولوا على نظام الكياسرة تولوا على نظام الأباطرة؟ ثانيا لماذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة؟ نرى أنه مقصود لذاته وليس مقصود للوسيلة التي وصلت بها المرأة، لأنه في النهاية إذا كانت الوسيلة فمعنى الرجولة أغلب، أليس كذلك؟ بمعنى أن الأغلب أن الذي يصل بنظام الوراثة النساء ولا الرجال؟ الرجال. فلو كان المقصود بالذم هو نظام وإن كان نظام الوراثة مذموم ونهى ورسول كره الملك بحديث أن الملك مكروه في هذه الأمة، لكن في هذا الحديث مع النقص، لو كان المقصود به النظام نظام الملك في التاريخ كم مرة أوصل ملكة؟ كم مرة؟ 5-6 مرات. فإذا أراد العيب في أغلبه يكون العيب على كونها امرأة ولا كونه أسلوبا؟ لماذا يذكر النبي المرأة؟ لماذا يذكرها؟ لأنها ليست مقصودة ولكن مقصود الوسيلة. طب إذا كانت الوسيلة فكان ينبغي أن تذكر في الرجال أكثر لحصول الرجال بالوسيلة أكثر من حصول النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علق الحكم على كونها امرأة إذن المقصود به كونها أنثى وليس المقصود الوسيلة التي أوصلت المرأة، لأنها لو كانت الوسيلة فالرجال كثر الذين يصلوا ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بكونهم رجالا أو بكونهم كياسر. فلما ذكر المرأة في هذا الباب دل على أنها في هذه النقطة هي المقصودة بالذم في وصولها إلى الحكم. وهذا راجع إلى قاعدة أن الشارع قد حلق الحكم على الصفة فلا يجوز الإبعاد عنها ما دامت هي محتملة، ما دامت هي محتملة أو مقبولة أو غير مردودة، وهنا مقبولة ومعتبرة، وأن المرأة لا تصلح للملك لما تقدم من أن المرأة ليس هذا عملها في أصلها. لو امرأة طلعت عبقرية ومرأة ممكن تصل إلى قوة الرجال، يعني عمركم ما شفتم غزال لاحق أسد والأسد هارب منه؟ ما تروا مرات؟ أنا رأيت في بعض الأفلام الحيوانات إنه الأسد يأتي يهجم الغزال ويهرب منه الأسد، لكن كل الأسد الأسود همل مثل الأسد اللي هرب، كل الغزلان شجعان. أقول لا، إن الغزال همل. أقول نتحدث عن الرجل كرجل والمرأة كمرأة. أما وجود امرأة استطاعت أن تقود في التاريخ هذا لا يغير الحكم الشرعي. المرأة تحيض، أما يوجد نساء لا يحضن، المرأة تلد. هذه المرأة أن لا تلد هذا استثناء، وإنت تتكلم عن المرأة هذا الأصل. فالحديث عن المرأة فقوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا هو الأصل أن القوم لا يفلحوا. أما أفلح قوم بتولية بعض النساء هذا لا يلغي الحكم الشرعي. أرجو أن أكون قد أصدقت في بيان العيوب الفقهية والواقعية في عقلية قرضة، وهي نموذج في الحقيقة هذه الفتوى أيها الأخوة، نموذج لهذه الفتاوى الغريبة التي يصدرها علينا الشيخ القرضاوي كل يوم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خير الجزاء.